Bismillahirrahmanirrahim. Araita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.